مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر 2021. إلى العناوين: أنصار الجولان في إدلب يعتبرون طالبان أنموذجاً في الجهاد والسياسة ونقيداً للارتجالية الجهادية. فوضى في داعش غرب إفريقيا، التنظيم يهاجم مراكز تضم عناصر سابقين استسلموا للحكومة النيجيرية. مايكروسوفت تعلن أن روسيا مسؤولة عن أكثر من نصف الاختراقات الإلكترونية في النصف الأول من 2021. وهذا الأسبوع نتحدث إلى مستشار الأمن السيبراني شهاب النجار عن الصين وكوريا الشمالية وآخرين. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. تفاخر داعش الرسمي بتفجير انتحاري استهدف مسجداً للشيعة الهزارة الأفغان في قندوز شمال أفغانستان. في صياغة الخبر على أعماق، قال داعش إنهم استهدفوا معبداً، وهو لفظ يستخدمه الجهاديون للإشارة إلى أتباع ديانات أخرى. وبغض النظر عما إن كان المستهدف معبداً أو مسجداً، فقد اعتدى داعش على متعبدين آمنين. وكالة أعماق قالت إن الانتحارية كان من الإيغور الذين تعهد الطالبان بطردهم وإقصائهم استجابة لمطالب الصين وسياساتها ضد المسلمين هناك. أبو محمد المقدسي على تويتر لم يتوقف عند جريمة القتل، ما همه هو أن داعش يخرب دولة طالبان ويفتعلون ما سيعطي مبررا لدول الجوار للتدخل فيها. راديو الآن. إذن لا يزال المقدسي يتقرب من طالبان ويبرر لهم، وهو موقف لا يختلف عن موقف خصومه من أتباع أبي قتادة مثلا. ومن المثير للسخرية هنا أن يلتقي الخصمان. نائل الغزي الموالي للجولاني كتب هذا الأسبوع عن نموذج طالبان التي يراها المجاهدون نموذجا في الجهاد والسياسة، ومن قبيل ذلك أنهم لم يصدروا بيانا ضد باكستان، رغم أن باكستان ساهمت بشكل كبير في إسقاط طالبان كما يقول. وهذا حقيقة كلام غير دقيق. تناسى الغزي أن رئيس الاستخبارات الباكستانية كان في كابل بعد أسبوعين من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، وقد لعب الرجل دورا في إخراج حكومة طالبان المؤقتة إلى الضوء. المهم في كلام الغزي قوله أن طالبان تشكل نموذج الجهادية يقابل النموذج الآخر الذي يطلق عليه اسم الارتجالية الجهادية. ما فعلته طالبان في أفغانستان أظهر فشل القاعدة، فهل تهجر الجماعات القاعدية نهج ابن لادن وتتبع نهج أخونزادة؟ علامة سؤال. نشر فرع السحاب التابع للقاعدة في شبه القارة الهندية فيديو قصير ظهرت فيه صورة نادرة لزعيم التنظيم السابق عاصم عمر. الباحث في شؤون الجماعات المسلحة في أفغانستان وشبه القارة الهندية عبد السيد كتب أن هذه هي أول مرة يعترف فيها تنظيم القاعدة بقتل عمر، وذلك بعد عامين من استهدافه بعملية أمريكية أفغانية مشتركة في موسى قلعة التابعة لولاية هلمند الأفغانية في سبتمبر 2019. بودكاست على راديو الآن. في 5 أكتوبر أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم سرية أنصار أبي بكر الصديق عن استهداف ضباط أتراك بعبوة ناسفة على طريق نحلية أريحة جنوب إدلب. سرية أو سرايا أنصار أبي بكر الصديق أعلنت عن نفسها في سبتمبر 2020 في عملية انتحارية ضد قاعدة تركية في سلة الزهور غرب إدلب. يلفت في ردود الفعل اليوم ما قاله مزمجر الثورة السورية على تيليجرام، إذ يعتبر هذه الجماعة وهمية من صناعة هيئة تحرير الشام حتى تكون ورقة ضغط على تركيا لتبقى تركيا بحاجة إلى هيئة الجولاني باعتبارها الحامي الوحيد لهم وذريعة للهيئة في نفس الوقت لقتل المستقلين وحراس الدين وغيرهم. ومنطق مزمجر في هذا هو أن العدو الأول للمستقلين وحراس الدين والدواعش هم أمنيو الهيئة، وعليه لو كان هناك خلايا لرأيتم كل يوم يقتل أمير من الهيئة. تناقل المعارضون في إدلب أن بضائع إيرانية تجتاح أسواق المدينة. المحامي عصام الخطيب المعارض لهيئة تحرير الشام علق على التليجرام وقال إن حكومة الجولاني في 2018 منعت البضائع الإيرانية، وها هي في 2021 تغرق إدلب بهذه البضائع، ويستنتج أن المافيا التي تحكم المنطقة ازداد نفوذها واستحكامها. نشر حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام تحت عنوان صراع المافيات أن مظهر الويس وعبد الرحيم عطون تنافسا على القضاء في الهيئة، فقام الجولاني بإقصاء الطرفين وتعيين عديله وابن خالته أبي ماجد الشامي مسؤولا عن كل المناصب القضائية في الهيئة، وبهذا يصبح لأبي ماجد صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل في حكومة الإنقاذ. بعد أن حاول أمنيو هيئة تحرير الشام السيطرة على أحد مقرات مسلم الشيشاني أبي الوليد في جبل التركمان، أصدرت جماعة الشيشاني جنود الشام بياناً توضح فيه ما حدث. يقول الشيشاني إن ملثمين تابعين للهيئة دخلوا منزلاً اشتراه هو في وقت سابق، وكانوا يعلمون يقيناً أن المنزل للشيشاني. استحكموا في المنزل إلى أن أخرجهم بالحسنى مقاتلون مناصرون للشيشاني، وعندما ذهب بعض هؤلاء المناصرين إلى مقر الهيئة في الساحل لمعرفة سبب دخول هؤلاء الملثمين المقر، قال قادة الهيئة إنهم لم يعرفوا أن المنزل كان لمسلم. على صفحة عصام الخطيب المعارض تعليق يقول سوف يكررون أي الهيئة هذه التصرفات حتى ينفعل واحد من شباب مسلم ويطلق النار، ثم سيبكون ويقولون إن المهاجرين والمجاهدين بغى ويقتلون الأخوة ويكفرونهم ويحشدون عليهم ويقاتلونهم. تحت عنوان عام التطبيع مع النظام الكيماوي كتب مزمجر الثورة السورية عن قرار الانتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية رفع الحظر عن النظام السوري بإعادته إلى قائمة الاتصال أو قائمة البريد إن صح التعبير، أي أن النظام سيكون قادراً الآن على أن يرسل ويستقبل رسائل من وإلى المنظمة الدولية. المشكلة هنا هي أن النظام قد يستفيد من التحذيرات أو التنبيهات التي تصدرها المنظمة ضد عناصر النظام الملاحقين في قضايا قتل وتعذيب يرفعها ضدهم السوريون في بلاد العالم. بودكاست على راديو الآن. قال الجيش النيجيري في دابوا شمال شرق البلاد إن قوة خاصة أحبطت هجوما لداعش في ولاية غرب إفريقيا استهدف منشأة فيها العشرات من عناصر بوكو حرام وعائلاتهم ممن استسلموا للحكومة في الأشهر الأخيرة. الجيش أوضح أن داعش غرب إفريقيا بات يتبنى استراتيجية جديدة تهدف إلى تخويف وترويع كل من يفكر في الاستسلام. مطلع أغسطس الماضي تمكن داعش غرب إفريقيا من قتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام، بعد هذا فشل التنظيم في دمج أعضاء الجماعة السابقين، والآلاف منهم فضلوا تسليم أنفسهم إلى السلطات النيجيرية. بودكاست على راديو الآن. وحركة طالبان وعلى رأسهم أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخنزادة بهذا النصر العظيم. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن فيديو لخبيب السوداني إبراهيم القوصي بعنوان رسالة إلى الشعب الأمريكي لم تفهموا الدرس بعد. القوصي بارك لطالبان ما فعلوه في أفغانستان وتوعد أمريكا بهجمات. لا جديد في كل ما قاله الرجل، والغريب أن الرجل ظهر في هذه الرسالة التي تبارك لطالبان التي يعتبرونها صاحبة الولاية عليهم. لم يظهر زعيم التنظيم خالد باطر في مثلا. على كل حال قبل هذا الفيديو نشرت قاعدة اليمن كتابا توضح فيه سياستها للعناصر الجدد وتؤكد ارتباطها بطالبان. قاعدة اليمن اليوم تمر في أسوأ أحوالها مع تشتت قادتها واختفائهم وتشتت الولاءات بين الجيش اليمني والحوثيين. بودكاست على راديو الآن. في أخبار العالم الافتراضي المظلم، اخترق هاكر خدمة تويتش للبث المرئي التابعة لأمازون. تضمن هذا اختراق بيانات الدفع للمشتركين في خدمة الفيديو واختراق السورس كود أو أصل برمجة التطبيق ومعلومات عن برامج ومنتجات لم تطلقها أمازون بعد للجمهور. أمازون اشترت تويتش في 2014 مقابل مليار دولار. اعتقلت القوات الأوكرانية هاكر اخترق أكثر من 100 شركة أجنبية وتسبب في خسائر تقدر ب 150 مليون دولار. الهاكر استخدم هجمات الفيشينغ، الاصطياد وبرمجيات اختطاف تسمح بالتحكم بالحواسيب عن بعد. المستهدفون كانوا في مجملهم شركات طاقة وسياحة عالمية. قالت شركة مايكروسوفت إن مجموعات الهاكر المدعومين من روسيا باتوا يحققون نجاحات ملحوظة في اختراق أهداف حكومية أجنبية في أمريكا وغيرها من مناطق العالم. حتى يونيو الماضي شكلت المؤسسات التي اخترقتها جماعات تساندها موسكو أكثر من 50% من مجمل الاختراقات في العالم، مقارنة ب 3% فقط في العام الماضي كله. في المرتبة الثانية حلت الجماعات التي تساندها كوريا الشمالية بنسبة 23%، والتي تساندها إيران 11% حلت ثالثا، ثم التي تساندها الصين بنسبة 8%. إلى ذلك قالت شركة جوجل إن مجموعة الهاكر الروسية التي تدخلت في انتخابات 2016 الأمريكية أرسلت في نهاية سبتمبر حوالي 14,000 إيميل مشبوه إلى موظفين حكوميين وصحفيين وعاملين في مؤسسات أمنية في مختلف أنحاء العالم يستخدمون الجيميل. بودكاست على راديو الآن. إذن عن الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ شهاب النجار، وهو مستشار أمن سبراني لدى عديد الجهات الحكومية والخاصة، ويقود فرقا معنية بالأمن السبراني حول العالم، ومن ذلك تعيينه عام 2016 على رأس لجنة لمكافحة الإرهاب السبراني في أوروبا. مش سهل أستاذ شهاب نحكي أسماء الجهات اللي بتشتغل فيها، لأنه جزء من عملك بيعتمد على السرية. نعم بالضبط صحيح. يعني أشارك أنا مع المهتمين بمجالي اللي هو المسموح لي إني أشارك فيه. شكرا جزيلا أستاذ شهاب لوجودك معنا في البرنامج. للشرف تسلمي. من الأخبار اللي دائما بتتكرر معنا في البرنامج هو أنه الصين تدير فرق وجماعات هاكر وشبكات تنصت ومراقبة معقدة بتتجاوز حدودها إلى بقية دول العالم، مثل التقارير التي نقرأها عن تورط هواتف هواوي بالتنصت على الإيغور اللاجئين في العالم مثلا. كيف يحدث هذا؟ نعم، بالبداية موضوع الصين عزيزتي نهاد، بالنسبة لموضوع الرقابة والتجسس والتنصت، يعني الصين معروفة منذ سنوات طويلة بموضوع التنصت ومراقبة المواطنين والمقيمين حتى والزوار والسياح للصين. فهذا صراحة بالنسبة إلي يعني وحتى للمختصين في هذا المجال هو ليس أمر جديد، والصين هي تستهدف الجميع ليس فقط الإيغور، وإنما تستهدف الجميع منذ سنوات طويلة، وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وخاصية التعرف على الوجوه Face Recognition في يعني لدرجة أنهم قادرين على معرفة الحالة الشخصية لهذا الشخص الذي يمشي في الشارع أو يشتري بعض الأمور لبيته من السوبر ماركت، يعني يعرف حالته إذا هو حزين اليوم إذا هو مبسوط. لهذه الدرجات هي درجات متقدمة جداً، يعني لاحظناها من خلال السوليوشنز أو الحلول الأمنية المتقدمة التي ابتكرتها الصين أو الشركات الصينية واعتمدتها وطبقتها الحكومة الصينية، إن كانت على مستوى الشوارع أو الأماكن الحساسة مثل السجون، أماكن وجود الجهات الحكومية، أماكن وجود الأجهزة الأمنية والمطارات أيضاً. فكل هذه المعلومات التي يتم جمعها نهاد يتم تخزينها في خوادم طبعاً تابعة للصين، وبنفس الوقت لكل إنسان مقيم أو يعيش أو مواطن صيني موجود في الصين له بروفايل. كيف يعني بروفايلاتنا على الفيسبوك، حياتنا ونشاطاتنا وما نحب وما نكره وإلى أين نذهب كل هذه التفاصيل يعني تفاصيل يومنا يتم تخزينها، يعني هذا هو الطبق من ذهب لفيسبوك، وهذه هي المعلومات التي لها القيمة لفيسبوك. يعني دعينا ما نجمع الموضوعين مع بعض، فيسبوك والصين، لكن هي الموضوع أن لكل شخص يتواجد داخل الصين هناك بروفايل، هذا البروفايل فيه معلومات الشخص إلى أين يذهب، نوع سيارته، رقم السيارة، يعني على مستوى الرقابة على أرقام السيارات، إذا مثلا سيارة مثلا بدأت بحادث معين، إذا شخص ما بدأ بشجار مع شخص آخر، الكاميرات الذكية لديهم بإمكانها تحليل ومعرفة من بدأ الشجار، يعني لهذا الحد من التفاصيل. أما بالنسبة للإيغور وغيرها من مجموعات كانت موجودة في الصين، صراحة هو كما ذكرت هو ليس موضوع جديد، وإنما لا يستهدفون فقط الإيغور وإنما يستهدفون الجميع، لكن التركيز بالأكثر على هذه المجموعة. أستاذ شاب، كوريا الشمالية هي بلد آخر بيتكرر اسمه كثيرا في الأخبار، اختراق مصانع، شركات كبرى، بنوك، سرقة حسابات لتمويل مشاريع مشبوهة. مرة أخرى، كيف ممكن تشرح لنا نحن الجمهور العاديين كيف تتم هذه الأمور؟ نهاد، الآن نحن نتحدث عن اختراقات يعني نوعا ما بعيدة عن الأفراد. قبل سنوات سابقة كنا نسمع عن شخص ما اخترق حساب فيسبوك، جهة تم اختراق حسابها مثلا على التويتر أو على باقي السوشيال ميديا أكاونت أو المنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. لكن الآن عالمنا الحالي مثل ما تفضلتي، نحن نعيش في عالم الديجيتال، عالم كل شيء انتقل حتى للذكاء الاصطناعي، يعني في بعض الدول انتقلت بشكل يعني نوعا ما 50% أو 60% إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة الأمور الحياتية. فالآن نتحدث عن جهات تهاجم جهات أخرى وليس فقط الأفراد. الأفراد ما زالت الهجمات الإلكترونية اللي هي المتعارف عليها مثل الاصطياد والاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية وغيرها من الهجمات الإلكترونية التي ما زال لحد هذه اللحظة يتعرض لها الأفراد. لكن لما نتحدث إحنا عن كوريا مثلا ولا الصين ولا روسيا ولا إيران ولا هذه الدول اللي هي جندت جيوش إلكترونية لحماية، يعني هذا الهدف الرئيسي هو حماية الأمن القومي لهذه الدول، يعني مثلا الجيش الإلكتروني أو الجيش يسمى سايبر ويرفير اللي هو المسؤول عن الحرب السيبرانية أو حرب أمن المعلومات، هذه أصبحت يعني منهجية تستخدمها الدول كدرع إلكتروني أو جيش إلكتروني يدافع ويهاجم بنفس الوقت عن البلد التي قد تحاول أو الدولة التي تحاول الهجوم على دولة أخرى. فهذا طبعا شهدناه أيضا في الانتخابات الأمريكية والكثير من الحوادث التي حدثت حول العالم بخصوص هذا الموضوع. لكن عندما نتحدث نهاد عن موضوع كوريا وموضوع إيران والتهديد ليس فقط أو الفريت ليس فقط من كوريا، وإنما هناك دول قوية جدا بالأمن السيبراني، وهذا يعني كان دافعا لظهور مجموعات مجهولة المصدر، وهذه المجموعات نهاد تسمى باللغة الإنجليزية الـ APT باللغة الإنجليزية هي اختصارا للـ Advanced Persistent Threat، وباللغة العربية عندما نترجم هذا المصطلح للغة العربية نسميه إحنا الهجمات المتقدمة المستمرة. لماذا سميت هذه أو البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على الهجوم المتقدم والمستمر؟ وهذا للأسف يعني منذ سنوات طويلة جداً، والكثير من الجهات المجهولة تستخدم هذا النوع من الهجمات لاستهداف والهجوم على مركز حيوي أو جهة حكومية أو جهة أمنية في إن كانت بلد عربي أو حتى بلد أجنبي. الفكرة نهاد من هذه الهجمات بأن لهذه اللحظة التي أتحدث معك فيها هناك دول كثيرة حول العالم ما زالت غير قادرة على صد هذا النوع من الهجمات، لأن هذا النوع يستخدم مثل ما يعني ذكرت سابقا اللي هو الهجمات المتقدمة التي من الصعب التعرف على نوع هذا الهجوم ومن يقف خلف هذا الهجوم. لذلك هذه المجموعات ليست موجودة فقط في كوريا، وإنما هناك تقارير كثيرة دولية، من بينها تقارير عبرت عنها أو كتبت عنها أيضا شركة كاسبرسكي وفاير آي والكثير من الشركات العالمية التي تحدثت عن هذا الموضوع. هناك المجموعات، هذه المجموعات المتقدمة ليست في دولة معينة وإنما في دول كثيرة، وأشارت التقارير إلى هناك وجود هجمات من إيران، وهناك هجمات من روسيا وأمريكا وكوريا والصين وحتى باكستان والهند. فيعني هذه الدول التي ذكرتها والتقارير تشير إليها بأن هناك أيادي بالنسبة لموضوع الـ APT أو الهجمات المتقدمة الصادرة التي قد تكون صادرة من جهات رسمية تابعة لهذه الدول. ولذلك نحن نتحدث عن هجمات مثل ما ذكرت، هجمات متقدمة ليست بسيطة، ليس مجرد مضاد فيروسات محمل لدي على جهازي مثلا في الشركة. نتحدث عن الشركات، هذا لا يكفي وهذا لا ينفع أمام الهجمات المتقدمة التي نتحدث عنها الآن، والتي للأسف يعني من خلال السنوات السابقة نهاد هناك المئات من الجهات الحكومية والجهات الرسمية العربية والأجنبية التي تعرضت لهجمات الـ APT ولم يعرف عنها أحد. لأن الهجوم نهاد، ما الذي يحدث؟ يعني بعد ما انتهوا من جمع المعلومات تبين أو ظهر لبعض الدول بأن هناك هجمات APT على بعض النقاط الحساسة أو بعض المراكز الحساسة. المشكلة بأن الـ APT عندما يهاجم، أو أغلب الهجمات الـ APT نهاد عندما تهاجم خادم معين في جهة حساسة، يبقى هذا الهجوم أو يبقى اللي هو المالوير أو البرمجية الخبيثة تبقى لأشهر طويلة بدون أن يعرف عنها أحد. وهذه البرمجية يعني طيلة هذه الأشهر تجمع المعلومات بسرية تامة دون علم أي شخص داخل هذه الشبكة. الآن أصبح مكلف جداً على الدول بتجنيد الجيوش والدبابات، وقد يكون هناك خسائر في الجنود أو في الطائرات أو الصواريخ العابرة للقارات وغير ذلك. الآن نحن نتحدث عن برمجية خبيثة قد يتم تصنيعها بمقابل ربما $300 ولا $500 واستهداف دولة ثانية بهدف الاستخبارات وجمع معلومات عن هذه الدولة لأهداف عسكرية وأمنية. أستاذ الشعب، إلك تجربة واسعة في الأمن السيبراني، 10 سنوات بتشتغل في المجال، وهي بحساب الإنترنت عمر طويل. ما هي أكثر القضايا المثيرة للاهتمام اللي تعاملت معها، وأكثر ما أثار فضولك خلال هذه السنوات الطويلة؟ طبعا كما تعلمين نهاد، هو من الصعب يعني نوعا ما ذكر الأمثلة أو حتى قضايا حقيقية تعاملت معها شخصيا، إلى أنه ممكن نتحدث عن موضوع الجهود والجهود الدولية التي ساهمت بتقليل أو حتى يعني انخفاض، لاحظنا انخفاض كبير جدا جميعنا وحتى المستخدم العادي أيضا لاحظ بانخفاض بالمحتوى الإرهابي على منصات التواصل الاجتماعي، كانوا يكثرون. يعني نحن لا نتحدث فقط عن تنظيم معين نهاد، وإنما كنا نتعامل تقريبا مع أكثر من 47 تنظيم إرهابي حول العالم، ونفس الوقت كان هناك مجموعات متطرفة أيضا. ولهذا السبب نهاد نحن نتحدث عن انخفاض كبير جدا في المحتوى الإرهابي على السوشيال ميديا، وخاصة منصة تويتر كانت يعني المنصة الرسمية نوعا ما للمناصرين لهذه التنظيمات الإرهابية، وأيضا بعض الأعضاء التابعين لهذه التنظيمات الإرهابية التي كانوا يستغلون عدم دراية أو عدم وجود الأمان الكافي والخوارزميات الأمنية من شركة تويتر، وهذا دفعهم لاستغلال وجودهم داخل منصة تويتر لبث الإعلانات والدعاية، أو خلينا نسميها الدعاية الإرهابية بين الشباب وبين المستخدمين على شبكة الإنترنت. كنا نلاحظ للأسف وجود مقاطع فيديو دموية، قد نشاهد أحياناً صور دموية، أحياناً بعض الخطابات الإرهابية الخاصة بهذه التنظيمات. كل هذا المحتوى صراحة لحد هذه اللحظة نوعاً ما اختفى بشكل كامل على شبكة الإنترنت، وهذا بسبب نهاد جهود دولية عديدة. يعني هناك جهود عربية وأجنبية دولية ساهمت بالتقليل أو حتى يعني حذف كافة المحتوى اللي تابع لهذه التنظيمات الإرهابية. وكما ذكرت أنا لا أتحدث عن تنظيم واحد، يعني هناك العديد أو عشرات من التنظيمات التي كانت متواجدة ليست فقط على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما أيضا كانوا يتواجدون في الإنترنت المظلم أو الداركنت نهاب، وأيضا كانوا يستخدمون بعض التطبيقات التي لم تكن متوفرة للمستخدمين من خلال جوجل بلاي أو متجر أبل أو غيرها من المتاجر، وإنما كانوا يصممون، كان يعني لديهم بعض التطبيقات الدردشة الخاصة بهم والتي تشبه نوعا ما تيليجرام التي تستخدم التشفير، حيث كان لديهم يتوفر لديهم المختصين في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتشفير. ولهذا السبب لاحظنا وجود بعض التطبيقات المشفرة التي كانوا يستخدمونها في حال تم حذف حساباتهم أو المحتوى الخاص بهم على منصات التواصل الاجتماعي. فهذا بنفس الوقت اللي يعني اللي بنشوفه احنا مميز صراحة، اللي هي على مستوى الجهود اللي تم بذلها للوصول لهذه المرحلة اللي احنا فيها حاليا نهاد. هناك جهود عربية كثيرة كانت يعني منطلقة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كان لهم دور جدا كبير في افتتاح مراكز واعتمادها، وهذه مراكز متعلقة بمكافحة الفكر المتطرف والفكر الإرهابي وتوعية الأفراد والمجتمعات، لأنه صراحة هذا الموضوع يحتاج إلى الوعي. الوعي لما يكون أنا عندي وعي كافي كشاب أو كفتاة، إن كنت مراهق ولا إن كنت أب أو أم، يبدأ بالوعي، أكون متسامح، أعيش بتعايش، بعيش بسلام مع الآخرين، هذا يبدأ فينا صراحة. وهذا لا ينطبق فقط، حتى يمكن ما حدا يفهم غلط، هذا لا ينطبق فقط على الدول العربية نهاد، وإنما كان يعني هناك مراكز دولية أيضا ساهمت بالحد من الفكر المتطرف الإرهابي على مستوى الدول الأوروبية. هناك أيضا جهود دولية كانت ما بين إدارة شركة فيسبوك ومايكروسوفت ولينكد إن وإنستغرام وواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، هناك المئات من المنصات التي كان هناك نوعا ما اتحاد أو اتفاقية نوعا ما نسميها. هذه الاتفاقية اتفقوا أو الخلاصة أو الأوتبوت النتيجة من هذه الأجريمنت كانت على أنه يكون في تعاون مشترك متعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي. بالفعل أستاذ شاب، عم بتذكرنا بتلك الأيام وتلك الفترة اللي كان فيها الإنترنت مزدحم بالإرهاب، حتى أنه نحن كجمهور لم نكن واعين إلى ذلك. الأستاذ شهاب النجار، مستشار الأمن السبراني، شكرا جزيلا لوجودك معنا، بتمنى نلتقيك مرات جاي لنحكي عن أمن الأفراد السبراني. الله يسلمك. بودكاست على راديو الآن. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.